قرب قرب شوف ما رجعت حلوه قرب عندك شرارين بونس لا مو شرارين بونس انتظر انتظر ايش تبغى من بنات بونس يا اخي انت ما شفت بك كامل لابسها بك كامل قوي شخصيتك ماركاتك الجديده شانل بولجاري بولجاري نظاره ايش ريبان لها ريبان دي قديمه قديمه هذه ماركه معروفه غريبه بالله عليك يا زول اعطي لك كريستيان يور كريستيان يور عندك يا مستر يوردانو عندك يا زول عندك لو سمحت تعال عطر كوكو وشنل كوكو وشنل عندك ربرت كفاني جورجيا ارماني تعال هنا هنا عندنا كل شيء موجود تعال ايش بتركه لذاك تعال هنا وروح ايوه ماركة جديدة هي اسمها كامل هذا كامل يعني بعير قلم بعير دوبه جديد يكتب على خطة صحراوي ليش تروح لندن ليش تروح شارع كوينز واي تعال عندنا كل شيء موجود هنا تعال ماركة جديدة ماركات جديدة آخر طيحات إيفان دينيس بوما نيوكا آخر طيحات موضة موضة كعرب الموضة جديدة 2007-2008 آخر صيحة في الألبسة لباس بريك باس آخر ماركة من النظارات بريك باس عطر لانش ساعات دينر والله يا أخوان ماركات ماركات ماركات يا شباب الموضة انتبهوا الموضة فوضى مؤسسة صوت القدس الإسلامية للإنتاج والتوزيع بعنيزة تقدم الموضة فوضى الموضة فوضى الفوضى في الموضة لماذا الفوضى موضة والموضة فوضى والموضة فوضى أو بالمقلوب الفوضى موضة وش اللي خلاها فوضى نقول الفوضى تجي للموضة والموضة فوضى إذا لم تبنى على أسس شرعية إذا لم نعرف حق الله في لباسنا كرجال ولا نعرف حق الله في لباسنا كنساء الموضة فوضى أقول يا أختي المسلمة لو وصلت ما وصلت من مناصب هناك شيء يسمونه خط أحمر وتلك حدود الله الموضة فوضى فقد زادت حتى أخرجتهم عن طور ما يسمى بالشرع ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وإذا قلت لبعضهن قالت وش دخلك أنا حرة أسألكم بالله حرة ولا عبدة إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا فلذلك نقول للأخت المسلمة إذا قالت أنا حرة أقول لها إيش أنت ما أنت حرة أنت عبدة لله سبحانه وتعالى لقد أحصاهم وعدهم عدا أنت حرة داخل دائرة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لأن المرأة طلعت وأخذت الموضة ومشت بالشارع هي تذي نفسها ولا تذي غيرها تذي غيرها ولبس عجبناه والله عجايزنا أمهاتنا أقسم بالله يضحكون على هذا اللباس الفوضى الإعلامية فلذلك ما نستغرب الصيحة الإعلامية اللي أثرت على بنات بالسعودية ما أدري هاد عندكم دور الأزياء دور الأزياء وين يا أخوان اللي يصدر لنا الأزياء منين بمكة والطائف في الكويت وين دور الأزياء في باريس في فرنسا في مرسيليا في فرنسا في روما في إيطاليا هناك في سويسرا فصدرت لنا الأزياء أتظنون أن أعداء الإسلام يريدون منكم أن تبقوا على دينكم وعباداتكم وأخلاقكم وأحوالكم كلا والله إنهم لا يريدون ذلك أبدا وإنما يريدون أن يقضوا على دينكم وعباداتكم وأخلاقكم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء إنهم يحاولون القضاء على ديننا بكل ما يستطيعون من قوة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون المسلمة لها زيها لها شخصيتها التي يجب أن تعتز بها فليس من الضروري أن تقلد كل ما جاء من الغرب والشرق داعية في أمريكا وقد قلت له أمريكيتين حن في بلادنا الإسلامية وفي الدين الإسلامي المرأة معززة مكرمة المرأة جوهرة غالية لذلك حطي لها هذا الحجاب هذا الحصانة الحصانة الشرعية لازم أخوها يسونها زوجها يسونها أبوها يسونها لا يزعلون الحريم تدري وش قالوا البنات الأمريكانيات شقيت نساء الغرب فهي تئن يائسة ذليلة لو ترقبين ضميرها لسمعت في ألم عويل وعلمت زيف الواقع المحموم والقيم الهزيلة سيدي ليس التبرج والخروج هو الفضيلة هذا الدعاء هذا الدعاء العابثين ليقتلوا الأرض الأخلاق غيلة ليقتلوا الأخلاق غيلة يا ربة الشرف المصون على التقى أرخى سدولة عطف الأمومة والحنان الثر إكسير البطولة حقيقة الموضة لا بد أن يفهم من أخواتنا أن الموضة فيها شيء ضرورة وفيها شيء حاجة وفيها شيء إيش كماليات البرتقالة تطلع البنت تروح العرس لابسة بلوزة برتقالية البرتقالة تنورة برتقالية البرتقالة كرمكم الله جسمة برتقالية البرتقالة كرمكم الله بكلة برتقالية البرتقالة بل والله حتى الروج برتقالي البرتقالة كل ما تدخل حرمة عندك روج برتقالي والله ما خبر إلا البمبة قالوا لا حتى البرتقالي صار صيحة البرتقالة نين اسأل إيه؟ قالوا طلعت عذبتها البرتقالة فهم على آثارهم يهرعون هذه موضة ولا موضة؟ موضة لكن موضة ضرورية ولا حاجة ولا كمالية؟ موضات الشباب نجد فعلا قد اكتسحتهم هذه الموضات موضات للشباب عجيبة تتعجب موضات شبابية لذلك نقول موضة فوضى أسألكم بالله في قصات خالف الشرع ولا ما في؟ في موضة قصة جديدة ولا ما في؟ قصة غريبة تلقى مرة يحط لحية خفيفة ومرة يحلق اللحية ومرة يخلي اللحية ومرة يحط صفر الدولي هنا قصة غريبة لو سمحت ممكن تقصلي قصة دلقردي؟ لا لا ما اعرف ايش القصد ما يخالف قصلي شعري مكري ما عندك دلقردي قصلي كري قصد حريم قصد نساء قصد يعني نو ديفرنت سيم ما اعرف ايش خلي 21 يا اخي 2008 ايش بك انت لا ما اعرف ايش يلا خليه قصة غريبة يمحط هذه محط ويمحط هذه محط يحط قبة قصة غريبة هذه تجوز شرعا ولا ما تجوز؟ شرعا ما تجوز ليش؟ نهى صلى الله عليه وسلم عن القزع لذلك بعض الشباب الله يهديهم الآن شطحوا شطحات قوية وصار عندهم فوضى لا في لباسهم ولا في حركاتهم حتى تمشي قدام بعض الأوقات حط لي سماعة ومسجل ورا قدامك هذه أنت وياه وضاعت هويته وضاعت هويته وضاعت يا شاب حط لك موضة معينة طريقة محمد صلى الله عليه وسلم صفة محمد لكن هذه الموضة اللي جت أججت صارت حتى اكتسحت الشباب ليس الشابات فقط المسلم الأنيق ألبس أتجمل الله قال أنا بالقرآن قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة موضة لكن موضة ما هي فوضى على قواعد غربية لا موضة على قواعد شرعية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب موضة الأفراح وهذه موضة ما يسمى بموضة الأفراح الله يهدينا قول آمين يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي طيب عدينا شيء ثاني يا نهاري يا نهاري طيب عدينا شيء ثاني يا ليلي يا نهاري يا ليلي يا نهاري يا نهاري فضائح الموضة والدتي الله يمتع بها دخلتها لزواج طلعت ادخلي يمك قالت يا وليدي فضائح فضايح في الفندق جوا كنت فيه قالت والله يا وليدي عمري 80 أول مرة أشوف صرة حرمة الثوب الملعون بعض النساء الله يهديهن أنا أشوف عندنا ما أدري عندكم كما نسمعون أخوات المحارمة تحاول أن تجيب الثوب بحيث كل اللي حاضرات في العرس 200 حرمة 300 حرمة ما في واحدة زيها ثوب الشهرة قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة لبست ثوب شهرة إلا ألبسها الله يوم القيامة ثوب عذاب الحصانة الشرعية أسألكم بالله هذا الحجاب الذي تلبسه المرأة الآن سواء في الكويت ولا في مصر ولا في دولة إسلامية هذا ما هو حصانة دماسية لها يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى فلا يؤذين شافها دخل البيت وقفل الغرفة طق طق طق دق عليه أمه محمد امشي الغداء قال يمه ما بغدا مالي نفس هزل يا محمد العشاء تو حاط ايده ولا حبيبة وين صحن الرز مش السبب شيء واحد أن هذه البنت اللي دخلت للثانوية ما إيش ما تحجبت افتتن بها الشاب ما سترت جمالها احجبي الجمال وامنعي عنا الوصال وامنعي عنا الوصال كلما الحسن توارى ألهب القلب اشتعالا فغدا مثل العصافير التي ترجو الظلال الحسن توارى ألهب القلب اشتعالا تحت الجواز ولا الديانة إيش؟ مسلمة. مسلمة. أنت أخت مسلمة؟ مسلمة. قاتي. مسلمة. أختي لا تزعلين حالي والله ما أقول لك إلا الحق. يوم شفت شكلك استغربت. أسألك بالله هل هذا شكل مسلمة؟ مسلمة. وجهها انقلب حمر استحت. موضاة الشباب. أنا أتألم لما أشوف شاب سوبر ماركت وأدخل رجال عمره 20 سنة لابس لي شورت. طيب السوبر ماركت فيه نساء وفي بنتي وفي أختك وفي أختي داخل لي. مالك شغل يا مطوع؟ مالك دخل؟ أرجوك وقلب وجهك والله يا مطوع لا تروح لا افتح بوجهك شوارع أخي في بلدية أنت افتح بوجهك شوارع يا قوي. أهلا. يوم بدوا يدقون الطبول تعرفون جاء ما يسمى بالزار. هو يوم شافهم قال ياي جمباز. الموضة فوضى. إخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة يدعونكم للاستماع إلى حقيقة الموضة، موضة الأفراح، داعية في أمريكا، فضائح الموضة، المسلم الأنيق، البرتقال، موضات شبابية. تعالوا معنا سويا نستمع إلى صوتكم سليمان الجبلان. والآن مع المحاضرة. الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفر ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خير خلق محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. لا أخفيكم الحقيقة أنني ولله الحمد كما أرى هذه المشاريع الخيرية تخرج من هذا البلد المبارك، فالمتتبع والمتجول في بلاد العالم يرى امتداد الخير من هذا البلاد إلى أصقاع الأرض. وقد كنت عند بعض المسؤولين في هذه الدولة البارح، وكنت في دول إفريقيا وغيرها من الدول خلال الصيف الماضي، وقد تجولت مع بعض مشايخنا في المملكة وأعضاء مجلس الشورى في بلادنا، فرأينا امتداد هذا الخير من هذه البلد. ولا غريب ولا يستغرب عن أهل هذا البلد ونشاطاتهم وجهدهم، وأنهم صار لهم نصب السبق في هذا. فلذلك كما رأيت مع الشيخ علي البارح عبر ما يسمى بال أنا عندي الفتحة دي تزرق حروف، فأنت قلها عبر ما يسمى بلوتوث، لأن الفتحة دي لازم أرد بعض الحروف عشان لا تزرق. مرة بدأ الخطوط السعودية بقول لهم الله يحفظكم، قلت الله يفضحكم، قال والله يا شيخ مو من قلبك من فتحتك ذي. فهذا الجهاز الذي قاله أخوي الشيخ الفاضل علي أبو حسين أنه فعلا جاءت خطابات من الإمارات ومن البحرين ومن قطر ومن بعض الدول الإسلامية يهيبون أن يرسل لهم هذا البرنامج حتى هم كذلك يلحقوا بهذا الركب، ركب ركاز لتعزيز الأخلاق. والحمد لله هذا فضل من الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عندما جاءه الصحابة قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكن يتصدقون بفضول أموالهم ولا نتصدق. فقال لهم صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما تسبقون به من كان قبلكم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال تسبحون الله دبر كل صلاة 33 وتحمدون الله 33 وتكبرون الله 33، كم هذه؟ 99. وتقولون 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فرح الصحابة الفقراء من المهاجرين والأنصار بهذا الحديث وطبقوه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. الأغنياء اللي في المسجد سمعوا هذا الذكر من الفقراء فصاروا يفعلون ما يفعله الفقراء. رجعوا الفقراء مرة ثانية اشتكوا للرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله الأغنياء سمعوا ما قلنا ففعلوا ما فعلنا. ماذا قالهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يشاء هذا الفضل أعطي لهؤلاء الإخوة القائمين في هذا المشروع، مشروع ركاز الخير، فضل وهبه الله لهم. ثم جاءت عبر ما يسمى بهذا الجهاز جاءت لهم الدعاوى بأنهم ينشروا هذا الخير في تلك البلاد المجاورة البلاد الإسلامية. تفرح وينشرح صدرك حقيقة في زمن لا يخفى على مسلم منا كيف الفوضى الإعلامية التي وجدت في الأمة الإسلامية عبر ما يسمى بالقنوات الإعلامية. لذلك لماذا الفوضى موضة أو بالمقلوب الموضة فوضى؟ الموضة فوضى. نحن نقول للمرأة المسلمة لا بأس أن تلبس وتلبس أحسن اللباس، ولكن المتتبع لحال النساء، بل لا تزعلون مني يا أخوان، النساء في طبيعتهن التجمل بل في جبلتهن. قال الله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ما المقصود بهذه الآية؟ من يعرف نعطي جائزة من الشيخ علي يرفع إيده من المشروع جائزة. من المقصود بهذه الآية؟ يرفع إيده. ما في إلا واحد، ما في واحد ثاني وراء؟ اللي وراء نخبرهم إحنا ندرس، اللي وراء دائم بلدة، اللي وراء ما في أحد. تفضل باشمهندس. المرأة جائزة زخير، والسيارتك تغيرون كفرات سيارة توائري يغيرون كفراتك إن شاء الله زكاة عشان تأخذ عمر الساهل. خلاص هذه جائزة. اسمع يا إخوان، الشيخ البشمهندس زخير قال المرأة هذه الآية أو من ينشأ في الحلية. قال العلماء المرأة ليس غريب أن تتجمل وتزيل وتتبع آخر الموضات، ولكن الغريب أن يكون في الرجل هذا. لذلك نقول موضة فوضى. أسألكم بالله هي بس للنساء ولا كذاك للشباب؟ رد يا اخوان. موضة شبابية. شوف شباب، نتكلم عن شبابي في بلادي، ما ادري عن شباب الكويت. عنده موضات وسطحات عجيبة، تلقى مرة يحط لحية خفيفة، ومرة يحلق اللحية، ومرة يخلي اللحية، ومرة يحط السفر الدولي هنا. يا شاب حط لك موضة معينة، طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، صفة محمد، لكن هذه الموضة اللي جت أججت صارت حتى اكتسحت الشباب ليس الشابات فقط. لا تتعجب أيها الرجل عندما ترى مراتك تهتم بالموضة وبالتجمل وكذا، فهذا في طبيعة خلقتها، لكن تعجب عندما اكتسحت الموضة حتى شباب الأمة الإسلامية. وأنا أقولها دائما في كل مصر من الأمصار، أسبوع اللي فات الإمارات، قبلها في المغرب العربي، قبلها في مالي، نتجول في البلاد الإسلامية ونقول، نخاطب كل مسلم في كل قطر إسلامي، لأن الله قال عن هذه الأمة فلا فرق بين مصريين ولا كويتيين ولا سعوديين ولا إماراتيين ولا عبشيين إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واللهم أن تجمعهم عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلذلك إذا تصفحنا شباب الأمة الإسلامية من خليجنا إلى فبراتنا ومن بحرنا إلى نيلنا، نجد فعلا قد اكتسحتهم هذه الموضات، موضات للشباب عجيبة تتعجب. أما النساء فقد زادت حتى أخرجتهم عن طور ما يسمى بالشرع. لذلك الإنسان في حياته أيها الإخوان والأخوات ثلاث أمور، والشيء رغبات الإنسان، ضرورات وحاجات وكماليات. كل ما حولنا ينقسم إلى ثلاث أقسام، ضروريات وحاجيات وش بعد وكماليات. أضرب لكم مثال، الجسم بالنسبة للرأس ضرورة ولا حاجة؟ ضرورة. القلب بالنسبة للإنسان دقته دق دق، كم يدق القلب يا شيخ علي في ثانية دقيقة؟ يختلف يعني من السعوديين للكويتيين، كل قلوب واحدة. القلب هذا كل إنسان يعرف أنه من إيش، الضروريات ولا الحاجات؟ الضروريات. العين من الحاجيات ولا الضروريات؟ الحاجيات. في ناس عايشين من دون عيون ولا ما في؟ في بالقادر الأمة، الشيخ بن باز أعمى ولا مفتح؟ أعمى، لكن العين يحتاجها. الشيخ عبد الحميد كشك شيخ مصر أعمى ولا مفتح؟ ها يا إخوان ردوا، أعمى كفيف، لكن ليس الضرورة لأن يعيش إنسان. هناك حاجيات، هناك ضروريات، هناك كماليات. قلنا العين حاجة، الرأس ضرورة لعيش الإنسان. طيب الكماليات، اللون ضرورية ولا حاجة ولا كمال؟ كمال. اللون لا يعني يفرق عن اللون الأسمر والأبيض وكلها ألوان، لكن يستطيع الإنسان يعيش بلون أبيض ويعيش بلون أسود. لو واحد لونه بنفسجي ممكن يعيش؟ ممكن لو ممكن يا إخوان يعيش. لذلك لا بد أن يفهم شبابنا، لا بد أن يفهم أخواتنا أن الموضة فيها شيء ضرورة وفيها شيء حاجة وفيها شيء إيش؟ كماليات. مشكلة شباب الأمة، نساء الأمة الإسلامية عامة، وأنا دائما أقول لا أتكلم عن قاعة فيها 200 أو 400، أتكلم عن أمة إسلامية ممتدة. فقط القاهرة لحالهم 17 مليون، بس مدينة القاهرة. ولا كم عدد سكان مصر؟ من يعرف يا إخوان؟ أباش مهندس 70 مليون ويزيدون. عندنا نال التعداد السعودي، يعني معناته أن سكان القاهرة فقط لحالهم قد سكان السعودية. تعداد الآن بدأ توم، بعدين يدققون البيبان. واحد عندنا في التعداد دق على واحد الله يهديه ما هم صح صح، فطلع فقال له راعي التعداد أنت من أهل البيت؟ قال أنا من قريش. أنتم معي يا أخوان؟ فلذلك ينبغي لا تختلط عندنا المفاهيم، ننتبه ننتبه هل لا تختلط علينا المفاهيم. في وقت اختلط على كثير من أجهزة الإعلام والقنوات الفضائية حتى صارت فوضى في الموضة. فوضى الموضة. فوضى بإيش؟ بالموضة. وصار بعض أخواتنا المسلمات من خليجنا فبراتنا ومن بحرنا نيلنا من تقتدي بهذه الفوضى الإعلامية. صح لو صح يا إخوان؟ نفرح وتنجرح صدورنا، بل والله وبالله وتالله ندعو لهذه المرأة التي لبست العباءة وتحجبت. أسألكم بالله، هذا الحجاب الذي تلبسه المرأة الآن سواء في الكويت ولا في مصر ولا في دولة إسلامية، هذا ما هو حصانة دماسية لها؟ أنا قلت في قناة اليوم إذاعة الكويت، قلت يا إخوان أي رجل يدخل دولة يكون سياسي يأتينا في السعودية ويأتي عند الكويت، الحكومة حاطة لوحة عندها، لوحة خضراء وكاتبة وراها إيش؟ هايا. بعض الشباب ترى إذا شاف هايا حسب هايا، لا مو هايا، هايا يعني هيئة إيش؟ سياسية. هذه يقول لك حصان له هذا الرجل، جواز أحمر دبلوماسي. أقسم بالله أن هذه العباءة التي تلبسها المرأة ما هي إلا مثابة إيش؟ حصان لها. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. تجد حتى اللي في الإعلام من مذيعات وممثلات يعني يلخبطون في لباسهم، تجد المذيعة تذيع أخبار الساعة الثالثة بلبس وأخبار الساعة الخامسة بإيش؟ بلبس ثاني، ولبس عجبناه والله عجايزنا أمهاتنا أقسم بالله يضحكون على هذا اللباس. دخلت أمي والدتي الله يمتع بها، دخلتها للزواج، طلعت ادخل يمك، قالت يا وليدي فضايح فضايح في الفندق جوا. قلت وشي؟ قالت والله يا وليدي عمري 80 أول مرة أشوف صرة حرمة لابسين الفناية اللي قالت كذا. هذه موضة ولا مي موضة؟ لكن موضة ضرورية ولا حاجة ولا كمالية؟ كمالية. ممكن تلبس هذا اللبس المرة بس بنلبس مكان واحد، وين؟ بيتها عند زوجها، لا حقا تفعل ما تفعل باللباس. أما تخرج للسوق، تخرج أمام قناة فضائية، تخرج في مكان عام، وإذا قلت لبعضهن قالت وش دخلك أنا حرة أنا حرة أنا حرة. أسألكم بالله حرة ولا عبدة؟ بشر الحافي يقول كنت رجل ذا غنى وطرب. هو بشر يتكلم عن نفسه يقول كنت راعي غنى وراعي طرب. هذا وين؟ هذا بالقرون الأولى قبل حوالي ما يقل عن 12 أو 13 قرن. فمر ببيته والغنى والطرب والطق ببيته، عالم من علماء المسلمين، سمع الصوت والطقة واللجة والغنى، فطرق الباب. يوم طرق الباب طلعت الأمة، الأمة هو الخادمة، الأمة اللي هي ملك اليمين. فقال لها الشيخ العالم صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ فقالت لا والله حر، حن العبيد، إنه حر ابن حر. فقال صدقتي، قولي له لو كان عبدا ما عصى سيده. راح الشيخ بحال سبيله. يوم دخلت الأمة قال لها راعي البيت بشر وهو من التجار وأثرياء تلك البلد، قال من طرق الباب؟ قال الشيخ خبير وسألني أحر أنت أم عبد؟ فقلت له والله إنك حر ابن حر، نحن العبيد نحن الإمات. قال قولي له لو كان إيش عبدا ما عصى سيده. هذا سقعت بقلبه وطلع من دون انعال كرمهم الله يلحق ورا الشيخ دوره، فاستوقفه قال أن طرقت بابي وسألت الأمة وقلت كذا وكذا؟ قال نعم. وأسألك أنت الآن، أنت حر أم عبد؟ قال أنا حر. قال صدقت، لو كنت عبدا ما عصيت إيش سيدك. ففهم المعنى وتاب إلى الله على يدين هذا الشيء. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات. وسمي ايش بشر ايش الحافي؟ هو لا مو باسمه ذا، بس بشر الحافي لانه مشى حافي وكمل مشواره. فلذلك نقول للاخت المسلمه اذا قالت انا حر اقول لها ايش؟ اقول لا، انت ما انت حره، انت عبد لله سبحانه وتعالى، انت حره كما قال احد حكماء الغرب داخل ايش؟ داخل دائره. لان المراه اللي طلعت واخذت الموضه ومشت بالشارع هي تذي نفسها ولا تذي غيرها؟ ردوا يا رجال، انتم رجال لا تجاملون، تذي غيرها. والله يا أخواني وأخواتي حضرات، والله إننا نبكي ونبكي بدل الدموع دمك مع عوقات إذا شفنا مسلمة متبرجة سافرة. والله ليش؟ لأن أختنا مسلمة. اليوم الشيخ علي يوم أعطاني الورقة وقال وأقول كما قال الشيخ علي على رأسي لكل مسلمة متحجبة وكذا وكذا، أنا جبت زود من عندي كلام ويسمونه خروج على النص. هذا يعرفون الممثلين في المسارح، إذا كان ممثل يجي وقدامه ذهب المسرح ويقول له أنت طلعت عن إيش؟ على النص، نضعت النص. أقول يا شيخ علي وكذلك كل مسلمة هي على رأسي حتى لو ما تحجبت، لأن تحمل إيش؟ تحمل الإسلام، وكفى بها نعمة، نعمة عظيمة الإسلام، كونها هذه مسلمة تكفي. طيب معها الباقي نقول لها يا أختي كملي إسلامك بإيش؟ بحجابك. فلذلك الفوضى هذه إذا وش اللي خلاها فوضى؟ لس أقولها بصراحة، والله ما صارت الفوضى في الموضة إلا لأنها ما ارتكزت على ركاز صحيح كما قال أخوي قضية ركاز. لو أن ارتكزت على قضايا شرعية دينية ما وصلت المصير، لكن عندما ارتكزت على قضايا إيش؟ على قضايا مادية. اللي يصدر لنا الأزياء منين؟ دور الأزياء وين يا إخوان؟ بمكة والطائف؟ في الكويت؟ وين دور الأزياء؟ في باريس في فرنسا، في مرسيليا في فرنسا، في روما في إيطاليا، هناك في سويسرا. فصدرت لنا الأزياء. ولقد حاول أعداء الإسلام أن يقضوا على الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم في عهد خلفائه الراشدين، ثم في العصور التالية إلى وقتنا هذا، حاولوا القضاء على الإسلام وعلى بني الإسلام بالعنف والصراع المسلح تارة، وبالمكر والخداع والخطط الهدامة تارة. ولسنا نقول ذلك عن ظن وتخمين ومجازفة، ولكننا نقول ذلك بما قال الله عز وجل وبينه التاريخ. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لن يرضى اليهود حتى تكون يهوديا، ولن يرضى النصارى حتى تكون نصرانيا، هكذا يقول الله عز وجل وهو أعلم بما في قلوبهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. الموضة فوضى. المسلمة لها زيها، لها شخصيتها التي يجب أن تعتز بها، فليس من الضروري أن تقلد كل ما جاء من الغرب والشرق، لأن صلى الله عليه وسلم حذرنا بقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذ القدة بالقدة، حتى تعجب الصحابة ولو دخلوا جحر ضب لتختموه. الرسول عارف صلى الله عليه وسلم يوم قال من يا رسول اليهود النصارى، قالوا من غيره في ذلك الزمان. فلذلك دور آسيا التي ذكرنا لكم في أوروبا عموما وبريطانيا وأمريكا هي التي للأسف تصدر الآن الأزياء للمسلمات في العالم الإسلامي، مما أدى إلى فوضى الموضة، وإن شئت فقل موضة الفوضى. هذا الذي جعل كثير من النساء المسلمات يتشبهن بهذه الأزياء الغربية. فانظر إلى كثير من الأخوات هداهن الله الحق والصواب كيف هذه الأزياء ستكون عليهم. هذه للأسف ونقول المرارة قد لبست الشفاف الخفيف الذي يشف عما تحتها ويظهر الجسم بدون استثناء ودون حياء، والنساء يعرفونه، ويسمى هذا اللباس شيفون. شيفون يعني شفاف يشف عما تحته، لبسته. والأخرى لبست موضة العاري. العاري من إيش؟ العاري من الأكمام والأكتاف، بل إن شئت فقل كم دونكم. شوفوا الشكل، تصوروا الشكل، كم انتكم، يعني الكم الأيمن مليان ومعبى ومغطى إلى نص الرقبة، والكم الأيسر إلى ما فوق الثدي مكشوف، وبالمقابل الساق الأيمن وما فوق الفخذ مغطى، والساق الأيسر ما إلى الكعب مغطى. ليش؟ لأنه يسمى إكس بريكس، يعني شلون؟ يعني نص مغطى ونص مكشوف. العاري من الأكمام والأكتاف وما تحت الإبطين وما يظهر من الثديين وحتى أنصاف البطن. وهذه موضة ثالثة لبست، موضة إيش؟ موضة البنطلون الجنز والتنورة الضيقة والبلوزة الضيقة معها كأنها ناقة معقل. عاد مدري اللي يسمعوني يعرفون الناقة أو البعير، كان أحد يعرف الإنجليز يسمونه كامل ومربوط حبل برجله، يسمونه بعير معقل، ناقة معقلة. يا الله تمشي، هي حزت نفسها بالتنورة الضيقة جدا حتى لا تستطيع المشي معها. وغيرها من الأخوات هداهن الله لبست البلوزة المفتحة، الفتحة مع جميع الجهات التي كثرت فتحاتها لوين؟ شبر من الساق، لا والله ما فوق الفخذ بأربع أصابع، أن شئت فقل شبر، يعني إلى أنصاف الفخذين. بحجة إيش؟ بحجة إيش؟ بحجة أنها عند النساء، عند النساء. فنسيت وتناسد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه نساء كاسيات عاريات. فننتبه ونأخذ حذرنا من هذه الأزياء التي فاحت رائحتها وتضايق منها النساء العاقلات. كثير من النساء الكبار التي وصلنا فوق ال 50 وال 55 وال 60، والله وبالله كما ذكرت عن والدتي بول الشريط، ما تستطيع أن تدخل هذه الأماكن، لأن تقول يا وليدي هذا عري، هذا الخاف الله يحبط بنا. وفعلا يا أخواني قد تنزل عقوبة. وأذكر خطب الشيخ الله يرحمه ابن عثيمين عام 1407 خطبة قبل ما يقل عن 20 أو 25 سنة، قبل ربع قرن، عن أحد القصور زاد فيها المنكر. وش حصل؟ انهدم هذا القصر على من فيه، واشتهرت القصة وخطب فيها الشيخ العثيمين. ليش؟ لأن هذا التفسخ، هذا العري ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس من هدي نبينا محمد، وليس من هدي الأمهات والكبار من النساء. وأنا دائما أقولها وبعضهم يضحك، أنا أقول ما شفت واحدة مرة لابسة مظلط عمرها 60 70 سنة. وجاء الآن للأسف من هؤلاء الذين تربوا على هذا الزي من الإعلام طبعا، وأنا أقول أن التربو قد لا يكون الأهل ربه، قد تكون الأم تنصح وتوجه يا بني تخوف الله، يا بنات تخوف الله، فلا حياة تري من تنادي، ولكن تربت على هذه الشاشة الصغيرة وأخذت هذه الأزياء التي لا ترضي الله ولا ترضي رسوله. فلذلك يا أخواتي، يا من تسمعونني في الشريط أو تسمعوني الآن في المحاضرة، ويا إخوان احذروا الرجال، نقول انتبهوا لبناتكم، انتبهوا لأخواتكم، الله أمرنا بهذا. فقال يا أيها الذين آمنوا إيش؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولأن احنا مسلمين المفروض يقتدى بنا، ما نقتدي بغيرنا. والحقيقة لا أستطيع أنا يعني كما يقال أفصل وأتكلم بكثرة على الأزياء، لأن أشرطة كثيرة نزلت عن هذا، ولكن أجمل القول بأن المرأة المسلمة ما يمنع أنها تتجمل، ما يمنع أنها تتزين، ما يمنع أنها تأخذ من الموضة، تأخذ من الموضة. لكن أسألكم يا أخواني يا أخواتي، الموضة ليس لها ضوابط شرعية؟ بلى والله لها ضوابط شرعية، وإلا فلو أتينا بالفتاوى للشيخ الفوزان، الشيخ الحديمين، المسلمين. الشيخ بن باز سقر عليكم بعض الفتاوى ما يمنع التجمل، ما يمنع التزين، لكن الموضة لابد لها ضوابط شرعية. وش الضوابط الشرعية؟ ذكر بعض العلماء وبعض المشايخ أن أول ضابط الموضة أن تبتعد المرأة المسلمة عن التشبه بالكافرات، وأنتم سمعتم الآية ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى إيش تتبع ملتهم. بس يا رب ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يعني نفس الزي نفس الشكل نفس كل شيء، يفرحون يفرحون لأنه دائما المتبع عزيز والتابع ذليل، فهم يفرحون نتبعهم. فأول شيء أن تبتعد المرأة المسلمة عن التشبه بالكافرات، هذا أول شيء. ثانيا أن تبتعد المرأة المسلمة عن التشبه بالفاسقات التي عرفنا بالفسق وتخلينا عن الحياة والأدب من مغنيات وممثلات ولو كنا مسلمات. لأن للأسف أنا لو تقطعني تذبحني أو هشام أو أخذ حاضرين ما يقبل زوجته أمام الناس، وهذول يطلعون على الشاشات على فراش النوم بملابس عارية بحجة إيش؟ بحجة التمثيل. فهذه ممثلة شفتيها وشفتي فسقها وشفتي للأسف إعلان معصيتها لربها ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما هذا كيف تتشبهين بها؟ فلا يجوز التشبه بهؤلاء الفاسقات من ممثلات ومغنيات وإن كنا مسلمات، وإن كنا إيش مسلمات. ثالثا أن تبتعد عن التشبه بالرجال من الشكل وغيره، وهي تعرف المرأة إذا كان هذا زي رجال ولا لا، تعرف ولا يحتاج لنفصل. رابعا أن تبتعد عما تطرق الشارع بخصوصه في الآية والصورة، مثل إيش؟ مثل النمص، مثل التفريج بأسنان، مثل ما يسمى بتوصيل الشعر. من أول كان يوصل الشعر بالباروكة، وهذا اللي عرفناه زمان أول يوم حنا صغار، لعن الله الواصل والموصولة أي توصي عرب شعر قالوا وش الباروكة نشوفها تباع بالأسواق. لكن الآن لا، جاء نظام جديد تدخل مكان ويسمونه ما يوصل الشعر، نفس الشعر توصل بشعر، يعني نفس الشعر يوصل كيميائيا بحيث أنه يطول الشعر، لكن مو باروكة ممكن تجرها أي واحدة بالعرس وتنكشف وتصير فضيحة عند الحاضرات وهذا يحصل. لا لا، يوصل الشعر كيميائيا بحيث أنه يطول ويلصق في شعر يلصق في شعر، يعني يشوفه يقتنع 100% أن هذا شعر يعني حقيقي وهو موصل. وهذا ما قاله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة الموصولة الواشمة. نول نعرف الوشم اللي يحطونها يعني ما يسمى بالنقاط الخضر على ما تحت الشفايف وما يسمى حبة الخال وأمثال ذلك كثير، ولا نستطيع أن نفصل أكثر وأكثر، ولكن هذا موجود ووجد عند كثير من النساء للأسف. وجد وأحذر وأحذر وأحذر المرأة المسلمة وأن تتقل أن تكشف ما فوق الركبة لهؤلاء اللاتي في المشاغل ما بين سر الركبة حتى ما يسمى تضع بالرسمات، هذا محرم ولا يجوز، وأن تتقل الله. ولذلك هذا ما نهت عن الشريعة ولا يجوز شرعا. ثم ننتبه بقضية أخرى، وهي أن المرأة إذا تحجبت إذا تجملت إذا لبست إذا مشت إذا ذهبت إذا أتت لا بد أن يكون عندها دليل من كتاب الله وسنة الرسول، وهذا ديننا دين التعبد. أي دين؟ دين تعبد. ما آتاكم الرسول إيش؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لكن عندما المرأة لا ترتكز بزيها وجمالها على الأفق الشرعي، أنا عندي محلة دواء التجميل لي بالدواء التجميل حوالي 16 سنة، لكن عندما أدخل عند التاجر قضي سواء هنا في الكويت عندكم في السالمية في قلب البلد ولا في جدة عندنا أسواق الفتيح وغيرها، قبل لا أدخل أشوف عند التاجر أعرف اللي يوافق الشرع فأخذه وأبيعه على أخواتي المسلمات في محلي. لكن بعض الأوقات أجي ولا جاي من بكلة، تعرفون البكلة يسمونها عندكم مش خالي بكلة، ما قد حطيت بنتك بكلة شباصة، أجي ألقى شباصة بس بآخر الشباصة جديلة قايلة كذا جديلتين وتحطها، هذه يجوز ولا ما تجوز؟ ما تجوز على كيفك المطاعة. بس وش الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم لعن الله إيش الواصلة والموصولة، الواصلة التي تصوص الشعر توهم الناس. أقول يا أخي أنت تصدق علي عزيز أنا قضي منك وشو اللي تجيب هذه؟ قال والله شيخ سليمان جت غلط. جت إيش؟ جت غلط. أقول لا، هنا يأتي التأصيل الشرعي، موضة لكن موضة ما هي فوضى على قواعد غربية، لا موضة على قواعد شرعية، أستقي من شرع الله سبحانه وتعالى في لباسي ألبس أتجمل، الله ما حرم عن شيء. أنا قلت لإخوان البارح في بعض مجالسكم من الكويت بعض الديوانيات، قلت أسألكم عصير الجرجير حرام ولا حلال؟ سألكم يا الكويت عندكم عصير جرجير؟ أحد منكم شرب عصير جرجير؟ عندنا والله بجدة 17 ريال الكاس قد كذا عصير جرجير يحب قلبك. أيه 5 نجوم. واحد قال شريط أعوذ بالله وبلغ من إسراف بعض الناس أنه يحصل الجرجير. والله يا إخوان ما كذبت خبر، لأن الحمد لله اللي نفعني بعد الله الشيخ الله يرحمه من عثيمين، تعرفون عالم مؤصل من علماء الأمة. قلت يا شيخ أنا سمعت كلام وذاك صدري الحقيقي. قال وشو؟ فقلت للشيخ محمد هذا الرجل الشيخ الواعظ شدد على قضية عصر الجرجير وعصر الحبحب، سمونه أنتم الحبحب قميري، ها قيمر قيمر رقي رقي رقي القيمر وشو هو؟ القيمر وشو؟ القشطة. يا أسف أنا أخلط بينها. قلت يا شيخ، قال الشيخ محمد أعوذ بالله كذا، والله يا إخواني هز راسه، أعوذ بالله، أيحرم ما أحل الله؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. الله ما حرم، بس أهم شيء إذا جيت حرم حرم بدليل. بل إن العلماء، شوفوا سبحان الله رحمة الشريعة، سبحان الله العلماء يقولون تحليل ما حرم الله أهون عند الله من تحريم ما أحل الله. يعني العصير الجرجير حلال ولا حرام؟ حلال. كونك تقول حرام هذا ذنب أعظم عند الله من أنك تقول الخمر حلال، لأن الله جعل قاعدة يقول ابن عثيمين قال فيها: يريد الله بكم إيش؟ اليسر، ولا يريد بكم إيش؟ العسر. فلذلك ينبغي لإخواننا شبابنا بالذات، ما يمنع أن يسرح شعري، لكن إذا رحت الحلاق وقعدت وأراد أن يقص لي شعري أشوف القصة اللي عنده يبقى الشريعة ولا يبقى الشريعة. بعض الشباب تشوفون في مطاراتنا السعودية ومطار الكويت والبحرين ومصر، في قصات خالف الشرع ولا ما في؟ في موضة قصة جديدة ولا ما في؟ وش يا شيخ علي؟ أنا شعري مو فيه، أنت شعرك طويل، ورهم. الشباب شلون؟ يمحط هذه محط ويمحط هذه محط، يحط قبة. هذه تجوز شرعا ولا ما تجوز؟ شرعا ما تجوز. ليش؟ نهى صلى الله عليه وسلم عن القزع. ما هو القزع؟ قال أخذ بعض الشعر وترك إيش بعضه. هذا الرجال الشباب. أخوات النساء أعطاهن الله شعور، تقول عائشة: سبحان من جمل الرجال بلحاهم وجمل النساء بإيش؟ بظفائرهن. جت واحدة قالت: والله بقص شعري طويل ومتضايق مني زوجي. نقول له حرام ولا حلال؟ نقول له كلام العلماء. وش كلام العلماء؟ أن تقص لدرجة ألا يكون هناك تشبه بمن؟ بالرجال. في أخوات في المطارات وبعض المضيفات: مكره أخاك لا بطل، ما نركب مثلا طيران عربي فنضطر نركب طيران غربي، لا سيما في التنقل في بعض بلاد أوروبا تأخذ طيران غربي. فتجد بعض المسلمات من بلاد إسلامية تشتغل في هذه البلاد الغربية وإلى شكلها معورة ولد. قصي شعرك ولكن بحد شرعي. وشو؟ ألا يكون تشبه بإيش؟ بالرجال. نقول الفوضى تجي للموضة والموضة فوضى إذا لم تبنى على أسس شرعية. بعض الشباب الله يهديه مثل كذا يقص قصات، يتحرك حركات، يسوي أشياء. لذلك بعض الشباب الله يهديهم الآن شطحوا شطحات قوية وصار عندهم فوضى لا في لباسهم ولا في حركاتهم، حتى تمشي قدام بعض الأوقات حط لي سماعة ومسجل ورق قدامك هذه أنت وياه. فجأة هو في المطار حق الملك خالد عندنا في الرياض ولا مطار الملك فهد، يعني بسم الله وش بدأ دخل جن، عاد أنا وراه يا ولد يا ولد ومطوع أنا حسب والله دخل جني. واحد من عيال النعمة مدلعين أول مرة يروح لأهل الطبول، تعرفون حني السمران نحب الطبول طبعا السمران اللي مو مطاوعة والمطاوعة ما يحبون الطبول، فهو من عيال النعمة متعود على الديسكو على الرقص الكلاسيكي. فيوم بدوا يطقون الطبول تعرفون جاء ما يسمى بالزار، هو يوم شافهم قال ياي جمباز. فلذلك أقول لإخواني شبابنا، أقول لإخواتي تاج رؤوسنا، والله وبالله الموضة تكون فوضى لم تقم على شرع الله. ركاز الله يوفق القائمين كل خير، والله ما أراد بنساء هذا البلد وغيرهم مما سمعوا عبر القنوات الفضائية إلا كل خير، وكان لهم سبق الشرف في هذا. فلذلك نقول كيف يدعم هذا المشروع من كل أخت مسلمة؟ وإذا قيل الله تحجبي والله المستفيد الأول والأخير هي. أفرح عندما يقول الدكتورة فلانة المحاضرة فلانة، أفرح والله وأبتهج، ولكن عندما أسمع أنها تبردت تسفرت صارت قوية في مجال مداخلة الرجال، هذا والله يتعب كل مسلم. لماذا؟ أقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أقول كذلك، هي والله تاج راسي وكحل عيني، هي مسلمة يكفي أن في قلبها لا إله إلا الله. تدرون أن هذه لا إله إلا الله في قلبها سبب دخولها الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه إيش؟ دخل الجنة. والله مسلمة قسم بالله إن تعادل أوروبا كلها. ليش؟ لأن أوروبا سجدت للصليب. ومع هذا أقول ما يمنع أية المسلمة أنك تلبسين عباتك، تسترين شعرك، تحاولين قدر الإمكان تجاهدين نفسك، لأنه فعلا بنت عمرها 18 سنة 25 سنة وصل سنها وأبوها ما عودها الحجاب، طبيعي يكون صعب عليه ولا سهل يا إخواني؟ ردوا صعب. أنا قال لي المذيع اليوم زخير أبو عشقان أبو شملان عذرا يا أبو شملان كانك تسمعنا، ما أبو شملان، أقول له أبو شملان أخوي اليوم يقول طيب شلون يتعودون؟ قلت يا أخي اعذر بعض الأخوات المذيعات، تلقى أبوها عايش في قطر من الأقطار الإسلامية، وحدها في الإمارات جزاها الله خير التقت بي قبل حوالي كم شهر رأيت محاضرة وجت تركض، قالت يا شيخ ممكن أجي؟ ترى مع الحجاب. جزاها الله خير، جت رعيت البيت رعيت القصر، كنت عند أحد المسؤولين الكبار في الدولة فأعطتها حجاب وجت عندي أنا والشيخ حماد أخو، وقفت وقالت كذا وكذا اعذرني تقول كذا. هنا انتصف الشريط. يقول شيخ والله بالعكس قلبي يتفطر، لكن انا من يوم انا طفل حتى الان وصلت حوالي 27 سنه ما اعطاني ابوي ولا وراني اصلا ولا دخل بيتنا عباءه. معناته تبي الخير ولا ما تبي؟ رد يا اخوان، تبي الخير لكن البيئه اثرت عليها، ومعروف عندنا حتى في علم النفس معروف ان البيئه تؤثر على الانسان. قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين ايش؟ وش معنى دي خليل؟ قال على خلقه. إنسان يعيش بالبيئة يتأثر فيها. خذ لك ولد من الكويت الآن توه مضني، توه أمه مطلعته من بطنه في مستشفى الكويت، ولقطه من الكويت ود لأمريكا ولا أوروبا وبريطانيا وقعد عند عائلة في أوروبا، يطلع إيش؟ كافر ولا مسلم يا إخواتي؟ كافر. يتكلم عربي ولا إنجليزي؟ إنجليزي. انتبه انتبه، لأن البيئات الإسلامية تختلف، ولا يخفى علينا أن كم من الدول الإسلامية استعملت ولا ما استعملت. ردوا يا إخوان، استعمار انجليزي، استعمار فرنسي، استعمار. فلذلك نقول للاخت التي تسمعنا عبر ما يسمى بالركاز، يقول والله وبالله وتالله انه لركاز الخير ان يحثك على ما ينفعك بامر دينك ودنياك. ولذلك خروج النساء بهذه الصيحه العارمه اثر على شباب الامه وجرأ المطربين عليهم وصاروا يغنون وصاروا اي مره تمشي اي مره تروح يتغزلوا فيها. بل كم من الشباب في الثانوية العامة يشتكون لي أنا شخصيا، سواء من شباب الكويت عبر المدارس أو شباب الإمارات. أنا قبل أسبوع كنت في الإمارات وسأذهب بعد بكرة الإمارات، بكرة في الليل الإمارات عندي ثانويات يوم السبت، وكذلك في السعودية عندنا. تأثروا برؤية امرأة شابة كانت متبرجة جالعة من الثانوية العامة داخل بيتها. فلذلك ما نستغرب هالصيحة الإعلامية، تطلع البنت تروح العرس البرتقال لابسة بلوزة برتقالية، تنورة برتقالية، كرمكم الله جسمة برتقالية، كرمكم الله بكلة برتقالية، صح لا يا إخواتي؟ بل والله حتى الروج برتقالي. أنا عندي محلات تجميل، كل ما تدخل حرمة عندك روج برتقالي. والله ما خبر إلا البمبا، معروف الروج البمباوي الأحمر القاتم، عندي ست ألوان أعرفها. قالوا لا حتى البرتقالي صار صيحة. منين؟ اسأل. قالوا طلعت تعذبتها البرتقالة. فهم على آثارهم يهرعون. شوفوا أثر المرأة إذا لم تتحجب بعجاب الإسلام. وحنا نعرف يوم حنا صغار أعمارنا على 6 سنوات و7 سنوات، وقلت لأخواتنا اليوم في لقاء الضحى أنا والشيخ علي محاضرة، قلت لهم قبل حوالي 40 سنة حنا صغار طلعت واحدة قالت بلط صبوا هالقهوة وتزيدوها إيش هي وتسقوها للنشام مع ظهور الخيل. أسألكم بالله ذلك الوقت شيباننا بعظم الله ديهم ما تأثروا بهذه؟ والله ما يروح ولا يطلع يا عمي، يطلع رزق الجنة. ليش؟ لأن هذه المرأة مهما قلنا بعض الناس يقول لا يا أخي، أقول يا أخي أنت حاك البطرة، حاك البطرة. لولا هذه الفطرة التي جعلت بين النساء والرجال ما استمر النسل الإنساني والحيواني. لذلك الله تعالى جعل هذا الأمر في تركيب المرأة وتركيب الرجل عشان يستمر الخلق. لكن لو اختلطت المسألة لضاعت الأنساب وضاعت الأعراض واختلط المجتمع، وهو حال أوروبا. فلذلك جعلوا مؤتمر بكين المشهور وحاولوا يعززونه ويقوونه. لماذا؟ ليقضوا على الإسلام من أصله، وهو في الأسرة المسلمة التي بدأت من آدم وحواء عليهم السلام. فلذلك الله يا أخواتي يا إخواني أن نعزز هذا الجانب، جانب الركاز، وهو كما قال أخوي الشيخ علي أنه ذلك الذهب والفضة تحت الأرض، وهذا الذهب والفضة نفيس، وهذه المرأة نفيسة، والله وبالله وتالله إنها جوهرة مكنونة ثمينة. حنا في بلادنا الإسلامية وفي الدين الإسلامي المرأة معززة مكرمة، يصرف عليها من نعومة أظفارها حتى تبلغ 40-50، بل إذا كبرت وصارت في مقام الأم أو الجدة تصير عاد مكانتها أكبر، يشاورونها حي الله جدتي، شلونك يا جدتي، الداخل حبرازها والخارج حبراز، صح ولا يا اخوان؟ ووصينا الانسان بوالديه حسنا. ولذلك مجله ميري كير الفرنسيه المشهوره قامت باستفتاء للفتيات الفرنسيات من جميع الاعمار 18 25 30 32 35 40 45، جميع الاعمار بل وحتى المستويات الاجتماعيه والثقافيه. وشمل هذا الاستفتاء مو بخمسين ولا مئة ولا ألف ولا 2000، 2.5 مليون امرأة فرنسية، ما رأيكم بالزواج من العرب ولزوم البيت؟ فكانت الإجابة، اسمعوا يا أخواتي، اسمعوا يا إخواني، عشان تعرفون نعمة هذا الدين، نعمة الإسلام. فكانت الإجابة 90% منهن يرغبون بالزواج من العرب ولزوم البيت. طيب وش السبب؟ لماذا؟ ليش؟ قالت واحدة منهن لأني مللت مساواتي مع الرجل، سيم ما في ديفرنت، ما في اختلاف، والله تعالى قال وليس الذكر كالأنثى وهم خلوها مساواة. هي رفضت تقول لا أريد هذه المساواة، مللتها. وأخرى تقول مللت حالة التوتر الدائم ليلا ونهارا، لأن أهل الغرب وفرنسا وغيرها من بلاد أوروبا يعرفون في الويكند السبت والأحد أين سيذهبون الرجال وأين سيعيشون رجالهم. فلذلك تقول مللت حالات التوتر الدائم والليل نهار. وثالث تقول مللت الحياة والزوج الصديق، ما يسمى بوي فريند بالنسبة للرجل، المرأة يسمى جير فريند، يعني الرجل إذا كان عنده من صديقة سمى جير فريند، وهذا نص عليه بالقرآن، يعني الغرب من النصارى واليهود هذا نص قرآني أنهم يتخذون صديقات، فلذلك قال عنهن ولا متخذي أخدان. فهي تقول مللت الحياة مع الزوج وبوي فريند، يعني مللت حياتي مع زوجي والصديق، ما تريد زوج وصديق، لا تريد زوج فقط. وأخرى ماذا تقول؟ تقول مليت الاستيقاظ من الفجر لأجري وراء القطار، قائمة ضعيفة الساعة 6:30 7 طائر الجدة تلحق القطار، تجري تجري عشان تلحق عملها وتلحق دوامها. وأخرى تقول مللت الحياة الزوجية التي لا يرى فيها الزوج إلا عند النوم أو عند اللزوم من قضاء الحاجة. وأخرى تقول مللت الحياة، ملت فشت، لا ترى أولاده إلا حول مائدة الطعام، يجتمع حول الطعام ترى أولاده في هذا الوقت فقط. بل تلك تقول مللت الحياة التي ليس لها غيرة، يعني ما في غيرة عند الرجل على زوجها. المسلمة الحمد لله تجد زوجها يغار مجرد بس أقل حركة طوال يولع. عم الغربيات تقول هي بنفس، وأكثر يقولون مللنا الحياة التي ليس هناك غيرة من زوجي علي، أبغى زوجي غار علي، يقبلني صديقه، يقبلني رئيسه في العمل، يقبلني زائر له، نبربلمي يعني شيء طبيعي انه كان ياتي هو هلو جيري هلو ميري او صديق قديم يقبل. تقول هذه الحياه التي ليس فيها غيره من الرجل مللتها مليتها. فلذلك هم يعظمونها في التوافه ولكن يحقرون فيما هو اعظم، يمسكون يدها عند النزول من السياره، يقدمونها قبل الدخول للزياره، يحطون لها كرسي مثلا في اذا جت قاموا لها وفسحوا لها المكان، ولكنهم مقابل ذلك يسيون لها اي مأساة لا تحتمل لا تعقل. اذا بلغت البنت سن الرشد قبض ابوها بيدها وعبس بوجهه وقال لها اذهبي وتكسبي وكلي فلا شيء لك عندي بعد اليوم. طيب وش اسوي؟ وات اي دو؟ ماذا اصنع؟ ما يفدر. اذهبي ايتها المسكينه وتكسبي، خوضي غمار الحياه. طيب معها أحد لوحدها لا يبالون عاشت بجسدها أم بجدها وكسبها. وليس هذا في أمريكا فقط أو في أوروبا بل في دول الغرب والشرق. لماذا؟ لأنها رخصت، هذه البنت الشابة رخصت، لأن أصلا عرضها ليس له قيمة، فقالوا اذهبي وتكسبي سواء بجدك أم بجسدك، هذا ليس عندهم فرق، فلذلك لا تستغرب هذه الحياة. فلذلك بعض الشباب من الشباب الفاسق يصطاد وحده، وش يسوي؟ طوال يقول له اركبي كمين، لا تلقاه عبر البلوتوث عبر رسائل الجوال عبر المكالمات عبر عبر عبر، يحاول مع يعني كما يقال بشتى الوسائل بشق الانفس عشان يصل لها الفتاه المسلمه. ليش؟ لانها تحجبت وتمنعت بستره وحجابها. ولكن مع هذه المحاولات الشديده يمكن هالبنت تصير الحمد لله عندها شيء من العفاف وتقول لا عندك الطريق الشرعي، يخطبني مهلي، تعال اخطبني اطلبني، تتمنع. ولو حصلت ما تمنعت تلقاها تركب خوف، خايفه من التقاليد والعادات، بل هو الاصل الدين والاستقامه، تخاف من اهلها، تخاف من والديها، تخاف من اجتماعها. ليش؟ لان الحمد لله عندما يسمى بالدين يمنحها هذا. فعزت هذه الفتاه فغلت، استترت بحجابها فصارت غاليه، استترت المراه المسلمه فعزت، وتمنعت فطلبت، وعرضت الغربيه فهانت. فهذه المسلمه التي تحجبت واسترت صار لها قيمه، صار لها مكانه. الشاب يحاول الفاسق الغافل الله الذيب الذي يريد ان يصطاد ما يقدر عليها، اتصالات وصاله وكذا وكذا ويعجز. ولو حصل كما قلت لكم وهي وافقت بعض الامور تلقاها بخوف وذعر. ليس كالغرب، بلاد الغرب والشرق نو بروبلمي كمين وذ مي جو وذ مي كان يصلي وذ مي نو بروبلمي. ليش؟ لان ما عندهم ما يسمى بالدين، بالحجاب، بالستر، ما عندهم ما يسمى بالحفاظ على العرض. وهذا لا ينكره ولا يجحده انسان عاقل عاش في الغرب وجلس في الغرب وراى حياه الغرب، هذا لا ينكره احد. يا أخواتي احمدوا الله واشكروه. واعلمي أيتها الأخت المسلمة، يا أختي المصرية، يا أختي السعودية، يا أختي الكويتية، يا اليمنية، في أي بلاد كنت من بلاد المسلمين، أخاطبك بهذا الدين التي تحملينه، التي أنت تحملينه، أنت مسلمة تقول أنا مسلمة، فأخاطبك يا مسلمة، يا مصرية، يا كويتية، يا قطرية، يا سعودية، فأي قطب من الأقطار، حتى لو ذهبت إلى بلاد أوروبا وبلاد الغرب والشرق، اعتزي بدينك وإسلامك وحجابك واستتري. فوالله حجابك قدرك ومكانتك، حجابك قدرك ومكانتك وعزك وشرفك ورفعتك عند ربك سبحانه وتعالى، بل هو أمر الله لك في كتابه العزيز حيث قال سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. بل جيك رحت لها فرحت وانشرح صدري، جيت ألقي محاضرة في المسجد وكان مترجم معي جزاه الخير الأخ مصطفى، والله العظيم فرحت قسم بالله، وأنا قاعد في السيارة أكتب ورقة والحريم يدخلن الدور الثاني المسجد متحجبات. والله يا أخواتي وأنا ألقي في بعض الغربيات البلجكيات جن وقعدن، بل يوم خلصت جو قالوا في بعض الغربيات بيقعدون معك يا شيخ، بس أنا حقيقة حرشت لأنهم لابسين ميكروجيب، تعرفون إيش ميكروجيب؟ يعني فوق الفخذ، إذا قعدن قدامي مشكلة. قلت يا أخوي والله جزاك خير، عطك الوحدة بشت وخلت تقعد، ما خالف والله صحيح. ومستعد نتكلم عن طريق المترجم. الحمد لله هذه الأيام اللي قضيناها قليلة في بلجيكا، يعني بعد ما رجعنا أخبرون أخوان أن ما يزيد عن 10 من النسوة أعلننا الإسلام الحمد لله، ما بين دكتورة وما بين مهندسة وما بين كذا وما بين كذا، وهذا دليل أن الإسلام قوي، لكن عندما يقصر المسلمين فيه يكونون فتنة للكفار. فلذلك قال تعالى ربنا لا تجعلنا إيش؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. فلذلك أنصح أخواتي أن يهتم بهالقضية. وبالمناسبة قبل أن أختم، لي صديق يقرأ على من فيهن مس من الرجال والنساء، عندكم في الكويت ولا ما في؟ في يا شيخ ولا ما في؟ فقال الشيخ لأحد الجن الذين يتكلمون عبر الرجل الممسوس والمرأة الممسوسة، أولا قبل أن أبدأ، أنتم مؤمنين بالقضية ولا أنتم مؤمنين؟ مؤمنين؟ لأن بعضهم يقول لا معقول يدخل بجني، أنا قوي يا أخي، وبعدين كيف يدخل بجني؟ واحد من جماعتنا أسمر يقول في واحد أسمر دخل بجني وأخذ فانوس. تنكت أنت؟ تنكت أخذ فانوس يا حبيبي؟ الله تعالى قال قل أوحي إلي أنه سمع نفر من إيش؟ من الجن. الشيخ يقول فعندما ضغط على هذا الجن قال له اخرج منها، اتق الله اخرج منها، أنت مسلم. فخرج. قبل أن يخرج وسأل الشيخ قال وين تجمعون؟ والله يا إخوان يقول أكثر ما ندخل في النساء في قصور الأفراح. ليش؟ ليش شيخ علي؟ لأن التبرج إيش؟ التبرج أكثر. فعلا الجن قد يتلبس بالمرأة التي تبرجت وازداد سبورها، لا سيما في قصور الأفراح، لأن غالبا أفراحنا الله يهدينا قولوا أمين يا إخوان، غالبا أفراحنا ما أدري ليش لازم مغنية، وهالمغنية تقص الظهور. ما دعت عندكم كم؟ حنا عندنا شوف الليلة تأخذ 18-20 ألف، أنتم مثلنا كم عندكم تأخذ يا إخوان؟ شباب يقول 600 دينار. أعوذ بالله، والله أكيد هذه ننسي عجرم. اي والله 600. لا والقهر وشي القهر تجي الساعة 12 في الليل. الساعة كم؟ 12. إلى الساعة كم؟ 3 ساعات، وتقعد وتمط في الأغنية. ليش تمط في الأغنية يا شيخ علي؟ عشان الوقت. يعني بدها تقول يا ليلي يا ليلي، ما تقولها مرة، كم تقولها؟ 50 مرة. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. طيب عطينا شيء ثاني. يا نهاري يا نهاري. هنا تأتي الشياطين، وهذه موضة ما يسمى بموضة الأفراح الله يهدينا قول أمين. لا تكون عندنا فوضى أخلاقية، لا تكون عندنا فوضى إعلامية، لا تكون هناك فوضى أدابية، لأن هناك بعض الناس ما عنده أدب. نريد حياة يا أخوان. ترى اسمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحياة لا يأتي إلا إيش؟ بخير. ورسول الله في البخاري يقول حديث أبو هريرة إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي إيش؟ فاصنع ما تشاء. أنا أتألم لما أشوف شاب سوبر ماركت في جمعية في الكويت وأدخل رجال عمره 20 سنة لابس لي شورت، ما يضيق صدرك يا شيخ علي؟ تناظر ولا مسلم سلم عليه ولابس لي شورت. طيب السوبر ماركت في نساء وفي بنتي وفي أختك وفي أختي داخل لي، مالك شيخ لي مطوع؟ مالك دخل؟ أرجوك أرجوك وقلب وجهك، والله مطوع لا تروح، لا افتح بوجهك شوارع يا أخي، في بلدية أنت افتح بوجهك شوارع يا أخوي. لا لا أبي حياة. ترى يا إخوان قال صلى الله عليه وسلم في الترمذي اسمعوا إذا أراد الله بأمة هلكة أول شيء يسوي شيخ علي قال صلى الله عليه وسلم نزع منها الحياة. إذا أراد الله أن يهلك أمة أول ما ينزع منها الحياة. فلا بد الحياة في الرجال، لا بد الحياة في النساء. الحياء في الرجال جميل ولكنه في النساء إيش؟ أجمل. كنا عند ضيوف عند ناس وكان مشغل طالعة واحدة إنه ولا بد أن يكون ولا يخطئ. هذه حرمة ذي رجة أعوذ بالله الشاشة ورجة الحاضرين. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وتقول الله هديها إذا تكلم العلماء الناصعين من الدعاة وأهل الخير وأهل الصلاح والاستقامة سميهم أخبابيش الليل يتكلمون بالظلام وينتهزون الفرص، وأنا أقول الله يهديك يفتح على قلبك أي فرص ينتهزونها، وهم يدافعون في خطبهم ومحاضراتهم ودروسهم عن الفضيلة والدين والخلق والأدب، يعلمون الناس ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم، ويجتهدون في باب سد الذرائع. وإيش قالت؟ شوفوا شو هذا الباب عند العلماء، باب سد الذرائع. تقول هذا الله مرة على الشاشة نحن سنجعل باب فتح الذرائع. اسمع يا حبيبي، ارعني سمعك، اسمع يا اختي المسلمه، اسمع يا من تسمع بشريط، اختنا الشيخه الفاضله هداها الله تقول هذه الفريه العظيمه والجراه القويه تبي تفتح الذرائع. علماء الامه من السلف والخلف ودعاه الخير ومصابع الهدى يريدون ان يسدوا ابواب الشر بباب اسمه باب سد الذرائع، وهي ستفتح باب تسميه باب فتح الذرائع. لاي ذرائع تفتح الذرائع؟ ليش؟ للشر هداها الله. والله العظيم ما درست كتاب الله ولا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تفقهت عبر المذياع من اذاعه القران وسماع الاشرطه او حضور المحاضرات المساجد، ولكن اخذت علومها وثقافتها وشهاداتها. شهاداتها اخذتها منين؟ اللي قدموها بالشاشه قالوا. وين اخذت شهادتها؟ اخذت شهادتها من اوروبا، من امريكا، بل قدموا لها بالشاشه مع زميلها. فلنحذر من هذه الفوضى بالموضه، فوالله انها الفوضى بالموضه، وان شئت فقل الموضه فوضى، حتى تخرج علينا وللاسف من تريد ان تفتح لنا باب الذرائع الذي يجتهد العلماء في سده. هذه هداها الله الشيخه الجليله التي انهت حفظ القران، تعلمت تفسير البخاري ومسلم، تعلمت شروحه ودروس الفقه قواعد الشريعه، تعلمت الناسخ والمنسوخ، المثبت والمنفي، تفقهت في كتاب الله صلى الله عليه وسلم على المذاهب الاربعه الشافعي والمالكي والحنبلي وابو حنيفه، تجتهد في هذا العمر الطويل بين القران والسنه واقوال الصحابه والتابعين وعلماء الامه الراسخين. بعد هذا الجهد الجهيد ستفتح باب سد الذرائع الذي والله وبالله وتالله يسمع هذا الكلام انه كلام خطير، وكلام يا اخواني يا اخواتي كلام يهدم الدين من اصله. اسمعي يا اختي المسلمه، اسمعي يا اختي المسلمه، الا انه لا اقبح ولا اخزى في العصيان من معارضة سنته صلى الله عليه وسلم بالهوى أو الشهوة أو تقديم العقل عليها أو التشكيك فيها، كما وقع في أتوا لذلكم في عام من الناس على وجه الحيلة وهم لا يهتدون سبيلا، وبالأخص في جملة من المسائل التي يبني عليها المسلمون مرتكزاتهم وثوابتهم الشرعية، وذلك من خلال الترويض على استسهال نقد نصوص السنة دون مسوغ شرعي يجب الرجوع إليه، والجرأة على مواجهتها ووصفها بأنها تخالف المعقول تارة أو لا تلائم واقع الحال تارات. بل لقد شرق أقوام بالسنة النبوية حتى أضحت شوكة في حلوقهم. فيا لله العجب إذا كان يسعى إلى الماء من يغص بلقمة واحدة، فإلى أي شيء يسعى من يغص بالماء ذاته؟ فاللهم المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله أقولها بصراحة وصدق، هؤلاء المتفلسفين المتفيقين عبر الشاشات ما قرأوا كتاب الله ولا سنة صلى الله عليه وسلم، ما ثنى الركب عند العلماء، بل بعضهم لو يأتي شيخ في شاشة ولا يأتي عالم جليل في راديو أغلق المذيع مباشرة. لماذا؟ لأن كتابه هواه، كتابه هواه. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. إني أعجب من هؤلاء العلمانيين وهؤلاء العلمانيات والله بالله، وأقول لماذا لا يتجرون يتكلمون في علم الطب؟ لماذا لا يتكلمون في علم الجيولوجيا والفيزياء وعلم الهندسة؟ لماذا لا يستطيعون ذلك؟ لماذا؟ لأنهم ما درسوا، ولو تكلموا رد عليهم. أنت ما درست، ما تخصصت في جيولوجيا، ما تخصصت في فيزياء، لا في كيمياء، ليش تكلم؟ تخصصت في مخصص تكلم فيه. هم ما تخصصوا في الشريعة، ولا علموا الشريعة، ولا درسوا الشريعة، ولا ثنوا الركب عند العلماء لدراسة الشريعة ثم تكلموا بشريعة الله، ويتفلسفون ساعة ساعة ونص عبر الهواء عبر الفضائيات، وإن شئت تسميها فضحيات. لماذا؟ لأنهم تجروا على شرع الله. فوالله وبالله وتالله أسأل الله من هذا المكان أن يهديها وأن يصلح قلبها وأن يبصرها بعيوبها ويشرح صدرها ويقيها شر نفسها وشيطانها، وأن يرد الحق ردا جميلا، وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين. لماذا نقول هذا؟ لأن احنا حقيقة صرنا نسمع بكثرة عبر الشاشات من يفتخر أنه علماني، وأقول لهذا العلماني هو ما عرف أصلا علمانية. عندما جاءت العلمانية في بلاد أوروبا، لأن الكنيسة ضغطت على العلم ورفضت العلم، فنفوا الكنيسة، رفضوا العلم، لأنهم عارضوا العلم المكتشف في أوروبا، عرضوه. لكن حنا في الإسلام أصل ديننا العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. أول ما أنزل محمد أنزل الله عليه في سورة العلق قوله تعالى اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ ثلاث مرات، يعني ديننا دين علم. الله قال محمد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالعلمانيين في أوروبا وفرنسا ليش لهم قوة هناك؟ لأن الكنيسة فصلت الدين عن العلم، عن الدولة فصلته. أما ديننا قائم على العلم، ديننا قائم على التعلم، ديننا في قوله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالآن أقول يا أخت العزيزة، يا من تسمعيني، لعل الله أن يوصل صوتي إليك، اتق الله في هذه الفرية العظيمة، وانتبه على قولتك باب فتح الذرائع. الباب اسمه باب سد الذرائع، أما مثلك وأمثالك يأتون يفتحون الذرائع، فهذا خطر عظيم. وهذا والله كلامي لا أقول عن هوى، عندما أتكلم أتكلم وأرجع إلى العلماء. أمثالي وأمثالك لا يتكلمون في القضايا المصيرية التي تخص الأمة، ولكن نرجع بها للعلماء العاملين الراسخين الذين شابت شعورهم ورسخت أقدامهم بهذا الدين. فلذلك أنا الآن أنقل ما قال العلماء، لأن العلماء كما قال الحسن البصري: لولا العلماء لكان الناس كالبهائم ينزو بعضها على بعض. قال الحسن البصري: العلماء أوتاد الأرض. شوفوا الجبال، الله تعالى والجبال أرساها، يعني أرسى الأرض بالجبال. فالعلماء أوتاد الأرض. الرجل في الليل يسافر في الماضي فإذا بالنجوم تهديه، وبالنجم هم يهتدون، العلماء يهتدون الناس بعلمه. لذلك الله ماذا قال؟ قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك نقول عمر الخطاب رضي الله عنه عندما مات الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ وقف على المنبر كما يصح مسلم وقال: أيها الناس، قد انقطع الوحي من السماء، لأن الوحي كان ينزل فيفضح المنافقين والذين في قلوبهم مرض. أما الآن يقول عمر: فقد انقطع الوحي من السماء، فما لنا إلا ما ظهر، فمن أظهر خيرا حكمنا له بخير، ومن أظهر شرا حكمنا له بشر. فلذلك عندما تكلم الله عن المنافقين وحذر منهم فقال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، نشهد إنك رسول الله، والله يعلم إنك رسوله، والله يشهد إن المنافقين كذبون. طيب يا ربهم يشهدون؟ قال: يشهدون نعم، ولكن بألسنتهم، أما قلوبهم فهم كاذبون، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طيب آمنوا، اتخذوا إيمانهم جنة، لابد يكون وقاية. طيب كلامهم، عندهم كلام يا أخوان، كما قال الله تعالى: وإن يقولوا تسمع لقولهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني يطلع على الشاشة مثل ما قلنا، أدري خرج على الشاشة وغيرها الذين خرجوا على الفضائيات والقنوات، تسمع كلام بعض الناس يقول كلام عجيب. الله قال: وإن يقولوا تسمع لقولهم، لكن هذا الكلام مبطن بإيش؟ بوجه آخر، وجه ذو عملة، ذو وجهين كما يقولون، إذا جوا عند المسلمين وإذا جوا عند غير المسلمين. فلذلك نحذر ونقول يا إخواني يا أخواتي، نحذر من هالكلام وهالفلسفات التي يطلع على الشاشات. من جاءنا بقال الله وقال رسوله نقول جزاك الله خير، أثابك الله. من جاءنا يتفلفس ويقلب الحقائق ويدخل الخث بالسمين ويجعلنا من الكلام اللي الآن كما ملأت به صفحات الجرائد والمجلات، لا ننتبه، نحذر، نأخذ حذرنا، ولا نزكي أنفسنا يا أخواني يا أخواتي. لنكن صريحين، إذا كان الصحابة هم الصحابة يخشون النفاق، فما بالنا نحن؟ نحذر في الختام، نحذر من هؤلاء الذين ينادون باسم الموضة وهي فوضة، ويخرجون المسلمات من حجابهن وسترهن وعفتهن وطهرتهن بما يسمى بتحرير المرأة وما يسمى من الكلام الذي تسمعون. فلذلك ماذا جنت الأمة؟ ماذا جنت؟ أسألكم بالله، ماذا جنت الأمة الإسلامية بعام 1920 ميلادي؟ ماذا جنت؟ أحرق الحجاب في الميدان لتتطور الأمة، احرق الحجاب في الميدان. ليش؟ قال عشان تطور المرأة، نرقيها، نرفع من شأنها. طيب الآن هذا كلام لما يقل عن حوالي 100 سنة أو أكثر. الآن تطورت هذه الدول الإسلامية التي خرجت المرأة وجعلتها تشارك بكل مجال، وجعلتها تعتصر في زحمة المواصلات بين الرجال وكأنها ليمونة ضغطت بين فكي رجل. هل تطورت؟ هل ارتفعت؟ ارتقت؟ لكن هؤلاء للأسف هم الذين يخرجون. فلذلك بيننا وبينهم كتاب الله. إن الحكم إلا لله. نحذر من الذين ينادون باسم الإسلام وباسم الدين وباسم الحرية وباسم اسم، لأن لابد الكاذب ما يجي يقول لك كذاب. إخوة يوسف قتل يوسف، ما قالوا قتلناه، قالوا بلك له الذئب. لكن لو قالوا لأبوهم حنا قتلناه وكان أخذ حقهم نبي الله يعقوب، ولكن ماذا قالوا؟ قالوا أكله الذئب. فإذاك هؤلاء الذين يظهرون بالشاشات، لو قالوا بنهدم الدين بنغير نظام الإسلام بنغير نظام ما يسمى بدين محمد، ما يقدرون، لأن المسلمين ما يرضون بهذا. فلذلك كثير ترى يخربون حقائق، كثير اللي يبدلون حقائق. فرعون ماذا قال موسى؟ ماذا قال؟ يعني نبي من أولي العزم، والله رفع قدره وأعطاه الحكمة وأعطاه وما هذا؟ قال: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. شوفوا النبي من أولي العزم، كلمه الله مباشرة وكلم الله موسى تكليما، يقول له أخاف أن يظهر في الأرض الفساد. طيب وانتو شو؟ قال: ما أريكم إلا ما أرى. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. حين نريد نحرم المرأة نريد نحرم المجتمع، نريد أن ننفع الناس، نفتح ثغرات ونفتح طرق، ونريد أن نجعل المرأة تشتغل في كل مكان وتعمل في كل مكان، وهؤلاء الآن يغلبون الحقائق. فلذلك نحذر من هذا النفاق ونحذر من هذا الجل، ولنعلم علم اليقين. الله بين لنا صفات المنافقين، وكل يعرف بنفسه، نسمع ونحكم على أنفسنا بأنفسنا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. يستدرجهم سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يبينوا الوجه الحسن أمام الناس. هم يقومون إلى الصلاة. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. قاموا كسالى، ليش يا رب يقومون؟ لماذا يصلون؟ طيب منافقين يصلون عشان الناس، الله قال يراؤون إيش؟ يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أي لا يتذكرون الله عند ذكرهم، وإنما يذكرون الناس. طيب وش شكلهم يا رب؟ مذبذبين. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. لهم مع صف المسلمين ولهم مع صف الكافرين. إذا جاءوا عند المسلمين قالوا إحنا نشهد أنك رسول الله، جاءوا عند صف الكافرين قال إنما نحن مستهزئون. طيب ليش يا رب؟ لماذا؟ الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا حالهم ويكشفهم لنا. فلذلك الله ناداهم باسم الإيمان، ونادى كل المؤمنين باسم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ليش يا رب؟ أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. طيب إذا ما فعلتم هذا وتوجهتم ربكم صدقتم ودركتم النفاق عنكم، المسألة جد خطيرة. المنافقين تحت اليهود والنصارى. إن المنافقين وين يا رب؟ وين؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ولن تجد لهم نصيرا. ليش يا رب؟ لأنهم خدعوا وخادعوا ولفوا وداروا. طيب وش أسوي؟ توبوا إلى الله، الله يناديكم. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. يا إخواني يا أخواتي يا من تسمعوننا، نعتصم بالله، نتوب إلى الله، نصلح شأننا مع الله. ليش؟ لأننا أصلحنا شأننا مع الله واعتصمنا به وأخلصنا له، الله سبحانه وتعالى سيقبلنا وسيسامحنا عما بدر منا، لأنه غفور رحيم. غفور رحيم، الله لا يريد أن يعذبنا. الله بنص الآيات قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فلذلك يا إخواني يا أخواتي نتوب إلى الله ونرجع إلى الله ونترك اللف والدوران، وكل أبخس بنفسه. وأهل الحجاج جزاهم الخير عندهم حكمة كما كنا صغار نسمعها، يقولون لنا نحن صغار عقل لك براسك تعرف خلاصك، وقل صدقوا والله وبالله وتالله صدقوا، نحن عقولنا في راسنا نعرف أنفسنا. وإذا كان الصحابة يقول ابن أبي ليلى في البخاري أدركت 70، مو بواحد ولا 5 ولا 10، 70 كلهم يخافون النفاق، يأتون لكاتم سر الرسول عليه وسلم حذيفة بن يمان ويقول أتراني مع المنافقين يا حذيفة. إذا كان عمر اللي شهد الرسول بالجنة وقال يا عمر لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا آخر، قال أتراني مع المنافقين يا حذيفة، أتراني مع المنافقين. إذا كان عمر اتهم نفسه بالنفاق، حنا من باب أولى. إذا قاعدين نتبلبس ونتكلم ونطلع كلامنا بالشاشات ودعونا في المجلات وعطونا عمود في الصحف والمجلات، نتق الله في قلمنا ونتق الله بكلامنا. يموت المرء ويبقى ما كتبت يداه. فإذا كان عمر يخاف من النفاق ويقول عن نفسه يا حذيفة أتراني من المنافقين، فحنا من باب أولى نراجع أنفسنا ونقرأ سورة براءة، لأن اسمها الفاضحة فضحت المنافقين وأقلبها. وهذا سمعته بأذنهم رحمه الله من الشيخ العثيمين على المنبر يوم الجمعة، قال أنصح أن يقرأ المسلم سورة المنافقون وسورة براءة وهي الفاضحة حتى يرى حاله ويعرض على الصورة. فلا نقول ما سيبقى بعد موتنا أمام ربنا نقابله وننتبه، لأن الله قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. انتبهوا احذروا، القضية جد خطيرة، الأمر جد خطير، المسألة جنة ونار ما فيها مجاملات. أنا بالذات أركز لأنني حقيقة أتابع على الشاشات، كنت بعض الفنادق وأسمع من إخوان المسلمين، بل بعضهم من المصلين في المساجد كما وصفهم الله، وإذا قام للصلاة قاموا كسالى، يعني يقوم يصلي معك، لكن إذا طلع بالشاشة وقعد تسمع كلامه الله يعزل الدين عن الدولة، يعزل الدين عن السياسة، يعزل الدين عن النظم، يعزل الدين، هذا غلط. الله تعالى قال إن صلاتي ونسكي بس يا رب، ومحياي بس يا رب، ومماتي اسمع الآية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كلها لله رب العالمين، كل شيء. إذا أردت أن أكتب بقلمي، أردت أطلع على الشاشة، أدعي ربي وارفع يديني، يا رب أسألك السداد في القول، يا رب الهمني رشدي وقني شر نفسي، يا رب أسألك أن تسددني في قولي. ليش؟ لأني قد أقول كلمة عبر هذه الشاشة ويسمعه أناس في آخر الأرض، أسأل عنها أمام الله يوم القيامة. فالله الله يا أخواتي يا إخواني، أن نرجع ونأخذ الموضة، ولكن نأخذ مساوئها، لا نأخذ محاسنها. ما أجمل تجمل المرأة، فالله مرها بالتزين، وذكرنا في أول الكلام الآية في قوله تعالى أهو من ينشأ في الحية وهو في الخصام غير مبين. تجملي تزيني، خذي أحسن الميديالات، أحسن الإكسسوارات، أحسن الفساتين، ولكن لا تخرج عن طور الشرع، لا تخرج عن طور هدي النبوة. انتبه يا أختي المسلمة، انتبه، لأن هذا الشريط موضة فوضى، لأننا فعلا وجدنا فوضى عظيمة في الموضة، وصار للأسف شيء يخالف شرع الله، وصار شيء للأسف يندى له جبين الحياء خجلا. ولكن نقول نرجع ونتوب إلى الله، وقد نادانا باسم الإيمان وقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أسأل الله يا أخواتي أن يستر عوراتكم، وأن يؤمن روعاتكم، وأن يغفر زلاتكم، وأن يبارك بأعماركم. أسأل الذي جمعنا في هذه الجامعة أن يجمعنا في جنات النعيم، أسأل الذي جمعنا على هذا الفرش أن يجمعنا في العرش، أسأل أن يبارك في أعمارنا، وأن يوسع في أرزاقنا، ويصلح نياتنا وذرياتنا. أسأل أن يوفق ولاة أمر هذه الدولة لكل خير يحبه ويرضاه، وأن يجعل هذا التوفيق والسداد الحكام المسلمين عامة. وأسأل أن يوفق الإخوة القائمين على مشروع ركاز، فإنهم والله اجتهدوا وبذلوا وتعبوا وضحوا وقدموا، ليس لهم مقصد إلا وجه الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله في الختام أن يهدينا وأن يهدي بينا، ويصلح نياتنا ويصلح ذرياتنا. ولعلنا في ختام هذه الكلمة نسمع هذه الآيات من مسجد الله الحرام، من بيت الله المعظم، من الكعبة المشرفة، نسمع هذه الآيات للشيخ رحمه الله علي جابر عندما كان يقرأها في عام 2400 بعد الألف، نراجع بها أنفسنا، هل هذه الآيات تنطبق علينا؟ نكرر سماعها ونكرر الاستماع لها، فوالله وبالله وتالله كما قال الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجراً عظيماً. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرا عليما. ونختم بهذه الآيات، نسأل الله أن ينفعنا بما نسمع من القرآن والذكر الحكيم، إنه ولي ذلك القادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نودعكم على أمل اللقاء بكم. أسأل الله أن يجعل ما قلنا حجة لنا لا علينا، وأن يجعل ما قلناه وما تكلمنا به خالصا لوجهه، لا للنفس منه شيء نصيب ولا للشيطان منه حظ. ونشهد الله يا أخواني يا أخواتي الحضور والحاضرين على حبكم فيه، ونسأل حبنا هذا سبب دخول الجنة. الله الله أن نرجع إلى الموضة الحقيقية، الموضة التي لا تخالف شرع نبينا ولا هديه صلى الله عليه وسلم. اللهم وأصلح نساء المسلمين، اللهم جنبهن التبرج والسفور، يا عزيز يا غفور. اللهم اجعلهن قرة أعين لأزواجهن وأولادهن، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم اكفهم شر الفراغ والجده، يا ذا الجلال والإكرام. اجعلهم هداة مهتدين. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم واحفظ نساء المسلمين عامة والحاضرات خاصة. اللهم واجعلهن مسلمات عابدات مؤمنات قانتات خاشعات منيبات سائحات تائبات منيبات يا رب العالمين. اللهم وعليك بالعلمانين، اللهم وعليك بكل من استهزأ بالدين، اللهم وكفناهم بما شئت يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين، السير على منهج الوسط والاعتدال، واحفظهم من الأفكار المنحرفة والمناهج الضالة يا رب العالمين. اللهم احفظ نساء المسلمين، اللهم جنبهن بالحياء والعفاف والحشمة، يا ذا الجلال والإكرام. واحفظهن أن يفتن اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم واهديهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والآثام. اللهم اجعلهم أحبة متقاربين يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنساء المسلمات، اللهم اجعلهم حورا عينا في الجنان وفي الدنيا من الصالحات العابدات الطائعات لأزواجهم المتحجبات الحاضرات منهن والغائبات. اللهم زوج رجال ونساء المسلمين الشباب منهم ومنهن خاصة يا رب العالمين. اللهم إن زرع الباطن قد نما حصاده، اللهم قيض له يدا من الحق حاصده، تقتلع جذوره وتنتزع شروره. اللهم إن ليالي الغرباء قد طال، اللهم أنر دياجير ظلمته نور اليقين بصدق وعدك. اللهم قاتل الكفرة من اليهود والنصارى والبعثيين والعلمانيين بقوتك وعزتك يا عزيز يا قهار. اللهم دمرهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم من تربص بالدعاة اللهم عطل أركانه.